أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟ معنى وحدة الوجود هو أن جماعة أو بالأحرى غلاة الصوفية توصلوا في اعتقادهم إلى أن كل ما نراه أو نلمسه أو نسمعه أو نحسه كلها هي الله، وهذا والعياذ بالله كفر من أعظم الكفر، بل قد يكاد يقول الإنسان أن الجاحد لوجود الله ربما أنه خير ممن جعله في مواضع الأنجاس والأرجاس وشبهه بالمنكوح والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. المهم أن وحدة الوجود معناه أن هذه الأوانات في المسجد معناه هي الله، الشجر، الجبال، الدواب، الأنعام، الكلاب، كل ما نراه ونسمعه هو الله. وهذا قال به كثير من المتأثرين بالصوفية، ومنهم الذين يزعم أصحاب الحزبيات أنهم أئمتهم كسيد قطب حين فسر قل هو الله أحد بتفسير أصحاب وحدة الوجود، وكحسن البنا حينما يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفسير والإجمال. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة أن يتخذ مثل هذا إماماً.